السوء العلمية الثانية، وإن شئت قلت الفضيحة العلمية الثانية، يقول في صفحة 36 من كتابه أيضا: فإن الأسماء، أسماء الله التي تعرف بها إلى عباده والتي خصها النبي بالعدد المشار إليه في الأحاديث كلها حسنى. إيه وجه الأمر هنا؟ بأنه يقول التي خصها النبي بالعدد المشار إليه، معنى ذلك أن الرضوان يقول بأن الأحاديث، بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حصر النبي في الكتاب والسنة 99 اسما فقط. إذن في الكتاب والسنة 99 اسما فقط، واضح هذا؟ وقال أيضا في صفحة 33: وقد أظهرت نتيجة هذا البحث أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأسماء 99 المذكورة في العدد النبوي المخصوص، واضح؟ ويقول أيضا، إذن قبل أن نذكر الكلام الآتي، إذن هنا الرضوان يقول بأن 99 اسما الذين في صحيح حديث، صحيح حديث أبي هريرة، هم الذين في الكتاب والسنة، واضح؟ طيب، فما قوله في حديث ابن مسعود: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته لأحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ إذن هناك أسماء أخرى. يقول: نعم، هناك أسماء لله عز وجل أخرى الله أعلم بها، ولكن الذي تعرف بها إلى عباده في الكتاب والسنة فقط 99 اسما، واضح؟ لاحظ الإشكال، وجه التلبيس. لذلك يقول، لذلك أرجو الفهم، لذلك العلماء، يقول لذلك العلماء حينما يجتهدون في إحصاء 99 اسما، واضح؟ معنى أنهم يجتهدون، معنى ذلك أن لله في كتابه وفي سنة نبيه 99 اسما فقط، لذلك هم يجتهدون في إحصائها. وأنا أتيت في القرن 21 بإحصائها جميعا، مفهوم هذا الكلام؟ وإلا فلماذا العلماء يجتهدون في 99 إلا لما كان في الكتاب والسنة فقط 99 اسما؟ فيقال ملخصا قبل الجواب: العلماء لا يختلفون في أن في الكتاب والسنة، كما سأذكر لك كلام ابن تيمية وابن القيم والقدامى والمحدثين في هذا، العلماء لا يختلفون أن في الكتاب والسنة ما هو أزيد من 99 اسما، ولكن اجتهادهم في جمع 99 لأن 99 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم مزيد فضل. إذن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. 99 ليس لاختصاص العدد، ولكن اختصاص فضل، واضح هذا؟ مرة ثانية، قول رسول الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، واضح؟ 99 اسما، إن لله، التخصيص ليس للعدد، وإنما التخصيص إن 99 اسما لهم مزيد فضل، لكن هناك أسماء لله أخرى، لكن 99 اسما خصوا لمزيد الفضل. والتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، مفهوم؟ التخصيص بذكر 99 لا يستلزم تخصيص 99 اسما بالحكم. وأقمنا الصلاة، وأتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله. التخصيص بذكر هذا في زوجات النبي لا يستلزم تخصيصهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، مفهوم؟ وإنما هذا لمزيد الإيه؟ لمزيد الفضل، كما سأبين لك إن شاء الله. مفهوم؟ إذن التخصيص إن لله 99 اسما من أحصاها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء أي ذكر العدد، واضح؟ ثم بعد ذلك من أحصاها أي من علمها، ثم بعد ذلك عمل بمقتضاها، مفهوم؟ دخل الجنة، إذن لهم مزيد فضل. أما أسماء الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة فهي أكثر وتزيد على ذلك، ولكن خصت 99 لمزيد الفضل، لأن الذي لا يفهمه هو ولا من هم على شاكلته أن العدد لا مفهوم له عند الأصوليين. حتى الذين يقولون بمفهوم المخالفة من الأصوليين يقولون بأن العدد لا مفهوم له، يعني إن لله 99 اسما وأحصاها دخل الجنة، مفهوم ذلك أنه ليس لغير الله غير 99. لا، العدد لا مفهوم له عند الأصوليين، هو لجهله ظن أن العدد له مفهوم. يعني مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في صحيح مسلم، واضح؟ المنان والحالف على سبعة، الحالف الكذب والمسب الإزار، حديث الإزار. طب هم 3 فقط دول؟ ها؟ لا، هناك أخر لم ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولو شرعنا في هذا هذا يطول. إذن 3 لا تأخذ منها مفهوم عدد أن غير 3 لا يدخل فيهم، لا، العدد لا مفهوم له، واضح الكلام؟ هذا العدد لا مفهوم له. هو أراد أن يلبس على مريديه وعلى القارئ أن العلماء حينما افهم حينما يجتهدون في إحصاء 99 معنى ذلك أنهم يعلمون أنه ليس في الكتاب والسنة إلا 99. يقال لا، لأنهم يعلمون أن هناك ما هو أزيد من ذلك، ولكن يجتهدون في 99 لأن لهم مزيد فضل. مفهوم هذا؟ هذا ملخص ونبدأ في الكلام. لذلك هو في صفحة 20 بيقول إيه؟ النتيجة، اسمع، التي أسفر أظهر عنها البحث يتصاغر بجانبها كل جهد من العلماء الماضون، واضح؟ هذا البحث لو قرأوه يتصاغر جهدهم، واضح؟ وهذا فيه إيه؟ فيه ما فيه من العجب، وفيه من التسفيه من الجهد. وإنما يعني لو سلمنا بأن كلامك صحيح على هذه السوءات والفضائح كل، فإنما لهم أجر ولا يقال يتصاغر جهدهم. فقد ظهرت مفاجأة، ده كلام رضواني في صفحة 20، فقد ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان. نعم صحيح، هي مفاجأة ولم تكن في الحسبان على تأسيس هذه الأسس الباطلة، لم تكن في الحسبان تلك المفاجأة. إذن الرضواني سيفاجئ الأمة بمفاجأة، الصحابة لا يعرفونها، التابعون لا يعرفونها، تابعي التابعين لا يعرفونها، تابعي تابعي تابعي التابعين لا يعرفونها، وتابعي تابعي تابعي تابعي الصحابة لا يعرفونها، لحد ما وصل لقرن 21 ظهرت مفاجأة. الذي أظهرها لنا هو الرضواني، لم تكن في الحسبان. تلك المفاجأة تتمثل في أن ما تعرف الله به على عباده من أسمائه الحسنى التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله 99 اسما وردت بنصها كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا إلى العدد المذكور في الحديث المتفق عليه، وذلك عند تمييزها عن الأوصاف وإخراج ما قيد منها بالإضافة أو بموضع الكمال عند انقسام المعنى المجرد وتطرق لاحتمال. إذن فهمنا من الكلام الماضي أن الرضواني إنما يحصر الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة في 99 اسما. إشكال، فإن قال قائل إن الرضواني ليس هو أول من يقول بذلك، بدليل أن العلماء الماضون والمحدثون يجتهدون في إحصائها، يقال نعم يجتهدون في إحصائها لا لتخصيص العدد ولكن لمزيد الفضل. أظن واضح هذا، مفهوم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد 22 من مجموع الفتاوى صفحة 481، وسئل عمن قال لا يجوز الدعاء إلا ب99 اسما، ولا يقول يا حنان يا منان، ولا يقول يا دليل الحائرين، فهل له أن يقول ذلك؟ يقول أبو محمد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن جمهور العلماء على خلافه، أي لاحظ السؤال، هل لا يجوز الدعاء إلا ب99 اسما لله عز وجل؟ قال: فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب لوجوه. إذن خليك معايا، أولا مضى سلف الأمة وأئمتها على ماذا؟ قال لوجوه، أحدها أن 99 اسما لم يرد في تعيينها، لاحظ، لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الله هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المعز الجبار المتكبر السلام الغير إلى آخره، حديث واحد فيه هذا لا، ليس بصحيح. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في 99 لم يمكنه استخراجها من القرآن، وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به، لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور. لاحظ الآتي: وإن قيل لا ندعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، وإن قيل لا ندعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99 اسما. واضح الكلام؟ إذن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن قيل بأنه ما يجوز الدعاء إلا ب99 اسما في الكتاب والسنة، فإن في الكتاب والسنة ما هو أكثر من ذلك. إذن أولا في الكتاب والسنة ما هو أكثر من ذلك. اثنين، ابن تيمية في أول الجواب قال ومضى على هذا السلف والأئمة. ثلاثة، إذن معنى ذلك أن العلماء الذين يجتهدون في إحصائها، معنى ذلك أنهم يجتهدون في إحصائها لأن العدد مخصص ب99، أم لأنهم يحصون يريدون أن يعرفون أن هذا العدد لمزيد الفضل ولكن لا لتخصيص العدد؟ مفهوم؟ إذن يجتهدون في إحصائها لمزيد فضلها عن غيرها، يعني هنا مبحث عقدي. وهل الأسماء والصفات تتفاضل؟ ذكرنا هذا هنا، صحيح ولا لا؟ نعم، الأسماء والصفات تتفاضل، ذكرنا مبحث ابن تيمية، فإن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، قال ورحمتي سبقت غضبي، صحيح ولا لا؟ بل إن الصفة، يقول ابن تيمية، بل إن الصفة ذاتها يدخلها تفاضل، فكلام الله يدخله الكون والشرع، وأيهما أفضل؟ الشرع. واضح هذا الكلام؟ إذن أسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة أكثر من ذلك، لكن هناك 99 اسما لها مزيد فضل، فإن جاء إشكال وهل الأسماء تتفاضل والصفات تتفاضل، يقال نعم، لأن عدم التفاضل هذا مذهب الأشاعرة وهذا مبحث آخر لا نلج فيه. مفهوم هذا الكلام؟ يقول ابن تيمية: وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99 اسما. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: والوجه الثاني أي في الرد على السؤال أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا، ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك، مثل اسم الرب. تخيل أن الرضواني لا يدخل اسم الله في الأسماء الحسنى، هذه مفاجأة الذي يقول عن الرضواني الله ليس في الأسماء الحسنى. تخيل، أنا لو سألت سؤال ما الفارق بين أن تدخل الرحمن الرحيم الملك القدوس وما الفارق، لأن الله عز وجل قال هو، وما الفارق بين قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، هو الله، مفهوم؟ فلا يدخل اسم الله، وهذه سوءة علمية تضاف إلى السوءات الماضية، مفهوم هذا؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه عن اسم الرب: فإنه ليس في حديث الترمذي الذي ذكره الوليد بن مسلم، وأكثر الدعاء المشروع وإنما هو بهذا الاسم كقول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، ثم ذكر الآيات التي فيها ربنا وأمثال ذلك، حتى إنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال يا سيدي بل يقال يا رب، لأنه دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر الله في القرآن، وكذلك اسم المنان. ففي الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو اللهم إني، لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض، لاحظ الكلام، الداعي يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله المنان، الرضواني خذ المنان وساب الله، تخيل، مفهوم؟ الداعي بيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله المنان، فأخذ المنان وترك اسم الله، مفهوم هذا؟ ده الدكتور العقيدة. لا بأس، يعني لا تعجب في هذا الزمان إذا سمعت هذا وأكثر منه لغياب العلم الشرعي وغياب التأصيل العلمي، نسأل الله السلامة والعافية. أنك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فدخل النداء، واضح؟ يا ذا الجلال والإكرام. قال لأنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقد دعا الله باسمه الأعظم. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد أنكر طائفة من أهل الكلام كالقاضي أبو بكر أبو الوفاء ابن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل، لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة. ثم قال: وأيضا قد ثبت في الصحيح أن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر، وليس هذا الاسم في هذه 99 أي الذي ذكرهم الوليد، مع أن من أسماء الله الوتر، واضح؟ فابن تيمية بيقول اسم الوتر صحيح، والوليد بن مسلم لم يذكر هذا الاسم، وليس هذا الاسم في 99، وثبت عنه في الصحيح أنه قال إن الله جميل يحب الجمال، إذن من أسمائه الجميل، أدخله الرضوان في الأسماء، نعم هذا صحيح، والسلف يذكرون هذا، وليس هو فيما ذكره الوليد المسلم، وأنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظيف يحب النظافة، وليس هذا فيها، إذن من أسمائه ماذا؟ النظيف، إن الله نظيف، كما مثل إن الله جميل، مفهوم هذا؟ طيب قول ابن تيمية وثبت أيضا أن الله نظيف يحب النظافة، تعال معايا الشرط الرضواني أنه يقبل الصحيح ولا يقبل الحسن، مفهوم هذا؟ طيب معنى أن ابن تيمية يقول وقد ثبت، إما أن يحسنه وإما أن يصحح، الرضواني لم يدخل هذا الاسم في الأسماء، مفهوم هذا؟ طب ليه؟ قال لك لأن الألباني حسنه، طبعا هو عنده إيه؟ لا يقبل الحسن، صحيح؟ ما هو هذا شرط وضعه في كتابه لابد أن يلتزم به، كما سأذكر لك كلام ابن القيم في مقدمة شفاء العليل. ابن القيم بيقول كلمة بديعة، يقول ما من مبتدع يؤصل أصلا إلا وقاده قصرا على إلى بدع لا نهاية لها. أي مبتدع يحط أصل، الأصل ده لازم يقود لبدع ما لا حصر له. يعني مثلا المعتزلة لما يجي يقولوا مثلا بأن فاعل الكبيرة كافر، والخوارج فاعل الكبيرة كافر، ده أصل ولا لأ؟ على إثر هذا الأصل إذن في شفاعة لأصحاب الكبائر يوم القيامة، يبقى أنكروا شفاعة. طب الإنكار ده جاء من إيه؟ جاء من هذا الأصل الذي أصلوه. ما هو أنت لو قبلت الشفاعة يبقى أنت كده ضيعت الإيه؟ نقضت الأصل. طب وفي حديث صحيح، حديث صحيح البخاري واضح، وحديث في الصحيح وفي السنن على إن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة، إذن لزاما أن تنكر هذه النصوص بناء على الأصل الذي أصله. إذن أصل واحد نقضوا على إثره أصولا، صحيح ولا لا؟ إذن على إثر هذا الأصل المبتدع إما أن ينقضوه وإما أن يمضوا عليه، وإن مضوا عليه سيتتبع ذلك نقض أصول من السنة، وهذا الذي مضى عليه الرضوان. طب بنقول له أنت ما أخذش اسم النظيف ليه؟ يقول لك لا، أصل الألباني حسنه، حسن الألباني بيقول حسن. طبعا هو ليس من شروطه أن يأخذ الاسم فيه. طيب ابن تيمية رحمة الله عليه إما أن يصححه وإما أن يحسنه، وظاهر كلام ابن تيمية أنه يصحح. لو أنت قلدت، هو رجل جاهل ما بعلم الحديث بعلم الأصول، لو أنت قلدت الألباني، وسأبين لك أيضا تناقضه في هذا التقليد، لو أنت عايز تقلد، طب أقلد ابن تيمية ولا الألباني؟ لا، أنا أقلد ابن تيمية. واضح؟ حتى الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح لما قيل له إذا اختلف السلف وعلماء الخلف في حديث ما، واضح، وأنا مقلد، قال إنما عليك أن تتبع علماء السلف. هذه في المحاضرة رقم 10 في لقاء الباب المفتوح على ما أذكر. قال إنما عليك أن تتبع علماء السلف في هذا إن كنت إيه؟ مقلدا. فأنا لو هقلد هقلد مين؟ ابن تيمية، صحيح؟ ابن تيمية أعلم وأوسع من الشيخ الألباني. حتى الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول كل حديث لا يعرفه شيخنا ابن تيمية ليس بحديث. الكلمة دي خرجت من مين؟ من الذهبي. الإمام الذهبي ذهبي الكلام كما يقال عنه. كل حديث ابن تيمية ما يعرفوش، لو قال أنا ما أعرفش الحديث ده يقول لك إيه؟ ليس بحديث، تعرف إنه موضوع. أما يجي ابن تيمية بيرد على حد يجي يقول الحديث ده ليس في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن ولا في المعاجم ولا، معنى ذلك ان عنده استقراء. لو انا بقى هقلد اقلد مين؟ ابن تيمية، صحيح؟ وظاهر كلام ابن تيمية انه يصحح الحديث، مفهوم؟ فلو انا قلت لك لماذا لا تقلد ابن تيمية وقلدت الألباني، مفهوم؟ لان كلامك ليس مبنيا على اصول علمية. وقال ابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله وأجمع على أن المقلد جاهل ليس بعالم، اللي بيسموه دلوقتي الرضواني والشيخ والعالم وهو العلامة وهو صاحب المفاجآت والكلام ده كله لا بأس. قال ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام فإن أصناف الحمق أكثر من أصناف التمر، لا بأس في هذا الزمان أن يقال هذا، واضح، في غياب العلم الشرعي. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه وإن من أسمائه السبوح والشافي، وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين خير الغافرين. إذن ابن تيمية بيسمي دي إيه؟ أسماء. وخير الغافرين الشيخ ابن عثيمين لو رجعت القواعد المثلى يسميها أيضا أسماء. وخير الغافرين ورب العالمين وملك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. وثبت في الدعاء بها، اسمع اسمع، بإجماع المسلمين، وليس من هذه 99. وقال أيضا في المجلد السادس صفحة 379: ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع، اسمع الآتي، واستخرجوها من القرآن. 99 اسم استخرجوه من القرآن فقط، ليس من السنة، من القرآن فقط. فلو أخرجنا أيضا من السنة، معنى ذلك أن السلف يمضون على أن أصلا ما في الكتاب والسنة أزيد من 99. مين بقى اللي أخرجها من القرآن فقط؟ قال: واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد. بنقول له يا إمام أحمد معلش إحنا أسفين، إحنا الرضوان عندنا أخرج لنا مفاجأة لم تأتي بها ولا سفيان ولا السلف. والإمام أحمد وغيرهم، كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديما على هذا، وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل. إذن الإمام أحمد استخرجها من إيه؟ 99. من إيه؟ من القرآن فقط. هل الإمام أحمد لا يعتقد السنة؟ ما بياخدش بالسنة يعني؟ ها؟ الإمام أحمد مفهوم؟ لكن أخذها من القرآن لأن 99 مما لها مزيد فضل. لو قلنا يا إمام استخرجها من السنة أيضا، واضح؟ إذن هذا مما يزيد على 99. إذن فهمت من هنا أن علماء السلف حينما يجتهدون في 99 اسما، معنى ذلك أنهم يجتهدون لا لاختصاص العدد ولكن لاختصاص الفضل، صح كده؟ فهمنا هذا؟ قال ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الرابع صفحة 160، قال: من أسمائه تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسماؤه تبارك وتعالى أكثر من ذلك، لكن 99 من أحصاها دخل الجنة لأن لها مزيد فضل، واضح؟ وقال ابن القيم في شفاء العليل: وعلى هذا قوله أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا ينفي، يعني تخصيص 99 لا ينفي أن يكون له غيرها، مما ذكرت لك أن العدد لا مفهوم له، والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما يقال، اسمع، كما يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدها للجهاد، وليس معنى ذلك أنه ليس عنده إلا هؤلاء العبيد أو ليس عنده إلا 100 فرس. يعني مثلا بقول لك إيه، واحد تاجر عربيات يقول لك أنا أعددت 3 عربيات عشان مثلا الحجاج يروحوا بيهم الحج، انا هوصلهم ايه، اعددت 3 سيارات ليوصلهم للمطار. هل معنى ذلك انه ليس عنده الا 3؟ لا، ولكن 3 دول مما عنده، ولكن خصهم بمزيد فضل انهم يوصلوا هؤلاء الحجاج، مفهوم؟ اقول لك مثلا عندي 1000 جنيه أعددتهم للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عنده إلا 1000 جنيه؟ لا، ولكن عنده مال غير 1000، لكن 1000 جنيه لهم مزيد فضل أنه خصهم ليه؟ للفقراء. هذا مما جهله هذا، لأنه ظن أن العدد له مفهوم لأنه جاهل بالأصول، لكن العدد لا مفهوم له. لذلك ابن القيم قال: والكلام جملة واحدة. قلت: ونظير هذا الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب قطف الداني في شرحه على معتقد ابن أبي زيد القيرواني، قال نفس كلام ابن تيمية في هذا. وفي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين يقول الشيخ في المجلد الأول صفحة 122 في المجموع الثمين، المجموع الكبير، يقول: أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الحديث، أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك، أو ما أنزلت في كتابك، أو علمت أحد من خلقك. يقول: وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس معلوما ليس محصورا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معنى أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معنى أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. فقوله من أحصاها تكميل للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة. ونظير هذا عند العرب أن يقول قائل: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه 100، بل هذه 100 معدة لهذا الشيء. وذكر هذا الكلام أيضا الشيخ في القواعد المثلى صفحة 79 وصفحة 8. ونظيره أيضا الشيخ البراك أيضا في شرح على التدمورية. وإن قلت بأنه ليس هناك شرح للتدمورية لابن تيمية رحمة الله عليه أفضل من الشيخ البراك لما خالفت ذلك، شرح ماتع جدا. إذن السؤال هنا: ما هو تدليس الرضواني في هذه المسألة؟ الجواب: الرضواني أراد أن يدلس على مريديه وعلى القارئ أن العلماء حينما يقولون بأسماء الله غير محصورة لحديث ابن سعود يعني مما ليس في الكتاب والسنة، وأما في الكتاب والسنة فإنها محصورة. مفهوم؟ تاني ما وجه تدليس الرضواني؟ تدليس الرضواني في أنه يقول لك الآتي: أسماء الله 99 اسما ليس في الكتاب والسنة إلا 99 اسما فقط لا غير. واضح؟ واحد. اثنين: طيب، والعلماء الذين يجتهدون بدليل، رضوان يقول بدليل أن العلماء الذين يجتهدون في جمع الأسماء والصفات لو كان في الكتاب والسنة غير 99 فلماذا يجتهدون إذن؟ معنى أنهم يجتهدون في حصرها، معنى ذلك أنهم يعرفون أنه ليس في الكتاب والسنة إلا 99 اسما. طيب، وجه التدليس هنا إيه؟ أنه يبين لمريدي، واضح، وللقارئ ولأتباعه أن العلماء حينما يجتهدون في حصر العدد. لكن إحنا بنقول له إيه؟ لا، بينا كلام ابن تيمية وأن ما مضى عليه السلف يثبتون بأن الإسماء والصفات الكتاب والسنة أكثر من ذلك. ده الإمام أحمد وسفيان وغيرهم جمعوا فقط 99 من القرآن فقط. طيب السؤال: فلماذا يجتهدون في إحصائها في عدها؟ يقال: لما لها من مزيد فضل لا لما لها من تخصيص عدد. أظن واضح، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لما لها من مزيد فضل، وإن كان هناك أكثر لكن الأسماء هذه لها مزيد فضل. معنى ذلك إن الأسماء تتفاضل، نقول له نعم الأسماء تتفاضل، هناك اسم أفضل من اسم، بل إن الاسم الواحد أو الصفة الواحدة يدخلها تفاضل، كمثل ما ذكرت لك صفة الكلام، فالكلام ذاتي، كلام ذاتي، واضح، الكون كوني، وكلام شرعي، القرآن صحيح ولا لا؟ طيب القرآن أفضل أم لا؟ القرآن أفضل، بل إن داخل القرآن كلام أفضل من كلام، صحيح ولا لا؟ كمثل قل هو الله أحد أفضل من تبت يدي أبي لهب وتب، ولكن التفاضل يدخل من جهة المتكلم فيه لا من جهة المتكلم، فالمتكلم هو الله، ولكن من جهة المتكلم فيه. فالكلام في أبي لهب خير أم الكلام في صفة قل هو الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أيهما أفضل؟ الكلام في صفات الله أم الكلام في أبي لهب؟ في صفات الله. إذن هذا يتفاضل، صحيح؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. بخير منها. طبعا الأشاعرة وأهل البدع ينفون ذلك. مفهوم هذا الكلام واضح؟ إذن علمنا، افهم هذا، إذن علمنا ما وجه التدليس والتلبيس من الرضواني، صحيح ولا لا؟ طبعا ده يدخل على زهران ويدخل على رسلان ويدخل على الجماعة دول، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية قال إيه؟ وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99 اسما. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم، وذكر بأن هذا الكلام جملة واحدة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. يقول العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية في صفحة 11، يقول: باب الأسماء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللقرآن العظيم توقفية لا تكون إلا بنص، وقد جاء في القرآن نحو من 100 اسم لله تعالى. هذا في إيه؟ في القرآن فقط، الذي استنبط منهم أي استخرج من القرآن فقط الإمام أحمد 99 اسم. إذن في القرآن أكثر، في القرآن فقط أكثر من 99، لكن الإمام أحمد اختار وأخذ واستنبط 99 اسما، أي لما لهم مزيد، لما لهم من مزيد فضل. إذن أنت معي، فالعلماء حينما يجتهدون في إحصائها ليس لإحصاء العدد، واضح؟ أو لأن الحديث يخصص العدد في الكتاب والسنة، وإنما لما لهم من مزيد، لما لهم من مزيد فضل. أما الرضوان حينما يلبس على الناس بأن العلماء يجتهدون في إحصائها وأنا اجتهدت في إحصائها فجمعنا 99 اسما، مفهوم؟ يقال العلماء حينما يجتهدون في إحصائها لا لتخصيص العدد، ولكن لأن لها مزيد فضل، ويعرفون أن في الكتاب والسنة أكثر من 99. أما بدعتك أنت أنك تخصص في الكتاب والسنة كم؟ 99 اسما فقط، وتنفي ما دونها. فهمنا هنا السوء العلمية في هذا الباب، واضح؟ وقد ذكرت لك ما مضى، ما كان عليه سلف الأمة إلى يومنا هذا من علماء الأمة، الأحياء منهم والأموات. إذن هذه السوءة العلمية الثانية في هذا الكتاب.